لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال قوله أي قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر. قوله وبعذاب القبر إلى آخر ما ذكر، أي في الجملة، يعني أن من عقيدتنا أو أننا نؤمن كذلك فيما نؤمن به من عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بهذه الأمور ونعتقد ثبوتها. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيرة. وهذه المسألة وهي الإيمان بسؤال القبر، هذه مسألة من مسائل الاعتقاد التي يدرجها أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ذلك لأن هناك من خالف في ذلك. فالمعتزلة يقولون بعدم ثبوت سؤال القبر، وذلك بناء على تقديمهم للمعنى العقلي على الأدلة النقلية، كما هو منهج هؤلاء. فإنهم يقدمون العقل على النقل، وفي الحقيقة يقدمون العقل الفاسد على النقل، وذلك أنهم يرون أن الذي فيه سؤال أو مسألة سؤال القبر هذه مسألة لا تعقل في القبور، فكيف يكون في القبر سؤال من ملكين منكر ونكير، كيف يكون في القبر عذاب ونعيم، وهكذا كل ما تكلم به أهل السنة في مسألة سؤال القبر فهم يردونه ويقولون بعدم يعني ثبوته وأنه لا يعقل، وعلى ذلك يردونه. ولذا فإن أهل السنة لما صنف العلماء منهم في العقائد ذكروا هذه المسألة من بين عقائد أهل السنة والجماعة، قالوا وبعذاب القبر لمن كان له أهلا إلى آخر ما ذكر، أي أننا من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك. وفي الشرح تكلم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حول هذه العبارة مفصلا، فقال قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية فيها الإشارة إلى سؤال القبر وعذاب القبر. وفي الجملة أيضا قبل أن نتحدث، القرآن تكلم عن سؤال القبر إشارة، وأما السنة فقد صرحت به، ولعل ذلك من فتنة ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء، فإنهم لما لم يجدوا القرآن تكلم عن ذلك صراحة أنكروا ذلك. طيب، والسنة تكلمت عن سؤال القبر صراحة كما سيأتي، ردوا السنة واعتبروا ذلك لا يثبت لأنه يخالف كذلك العقول. وهذه الآية فيها الإشارة إلى عذاب القبر. أين الدليل؟ غدوا وعشية، وذلك أن الله قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي أنهم سيعذبون. ثم فصل هذا العذاب، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذابان في هذه الآية، هناك عذابان في هذه الآية. العذاب الأول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم عذاب آخر ويوم تقوم الساعة. إذن هذا العذاب دون عذاب الساعة، دون عذاب الآخرة، دون عذاب الآخرة، هذا العذاب قبل الآخرة. فهذا العذاب هو عذاب القبر، يوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في القبر، ويوم تقوم الساعة يعذبون عذابا آخر. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وهذا هو أيضا الذي فيه الإشارة إلى عذاب القبر، دون ذلك أي عذابا دون عذاب الآخرة، أي قبل عذاب الآخرة. فهذه الآية أيضا فيها الإشارة إلى عذاب القبر. قال وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا. ممكن البعض يرد يقول لك طب ما هو عذابا دون ذلك يعني قبل الآخرة، ممكن يقصد بعذابهم في الدنيا القتل وما يحدث لهم من العذاب في الدنيا. الجواب قال وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، ولم يعذب في الدنيا، كثير من الكفار مات ولم يعذب في الدنيا. إذن فالذي لا خلاف فيه أنه سيعذب فيه قبل الآخرة هو عذاب القبر. قال أو المراد أعم من ذلك. ثم قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهنا سيرد أو سيورد أدلة السنة، سيورد أدلة السنة، وهي أدلة صريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، أدلة السنة الثابتة الصريحة الصحيحة تدل على ذلك. ولو لم يأتي في القرآن ما يدل على ذلك فكفانا أدلة السنة، لأن السنة كالقرآن، إذا ثبتت بالدليل الصحيح فهي كالقرآن في الاستدلال وفي المكانة من حيث القوة. أي نعم، لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إنما ينطق عن وحي. أي نعم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم، بقيع الغرقد مقابر أهل المدينة، قال: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني مأخوذين من المشهد. قال: وهو يلحد له، يعني الميت يلحد له، أي يجهز له القبر ليوضع فيه. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال 3 مرات. وهذا دليل كافي، أليس كذلك؟ العبارة هذه فقط دليل كافي، أعوذ بالله من عذاب القبر. قال: ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، إقبال من الآخرة أي في آخر لحظات حياته في الدنيا، فعند ذلك يكون مقبلا على الآخرة، ولذلك فصل وقال: وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، كأن على وجوههم الشمس أي من البياض والضياء، قال: معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الكفن ما يلف فيه الميت، والميت له كفن في الدنيا، لكن الميت المؤمن الصالح يجعل له كفن قبل كفن الدنيا، قبل أن يكفنه أهله بكفن الدنيا تكفنه الملائكة بكفن من الجنة، لا نراه نحن لكن الله يراه، والملائكة سخرها الله لذلك. قال: معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والحنوط وهو ما يحنط به الإنسان، أي ما يطيب به، يطيب به، فيجعلون له من هذا الحنوط طيبا. نعم. قال: فجلسوا منه مد البصر، جلسوا منه مد البصر، يعني يراهم الميت على مد بصره، يرى الملائكة ملائكة الموت على مد بصره، على آخر درجة من درجات بصره، سبحان الله. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأس الإنسان الذي يحتضر، عند رأس الإنسان الذي يحتضر الذي يقبل على الموت، هذه لحظة الاحتضار. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. هذا المؤمن يبشر: يا أيتها النفس الطيبة، كلام طيب يبشر به الإنسان، وهذا كله لا يراه الإنسان، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر، ولكن لا تبصرون. فهذا كله لا يراه الناس، هذا كله لا يراه الناس، والله عز وجل قد سخر كل ذلك. الميت بيبقى أو المحتضر بيبقى ملقى على الفراش وأنت لا تدري، حول ملك الموت عند رأسه وعلى مد بصره ملائكة الموت، هو يراهم جميعا وأنت لا ترى شيء، سبحان الله العظيم. قال: فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني سهلة تخرج روحه، سهلة كما تخرج القطرة من في السقاء. وانتبه، القطرة ولم يقل ولا كما يخرج الماء مثلا، قال القطرة، لأن الماء ربما يخرج مندفعا، إنما القطرة في كل الأحوال تخرج تسيل بسهولة. نعم. قال فيأخذها، قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. إذا أخذها ملك الموت قال لم يدعوها في يده طرفة عين، ملائكة الموت يستلمها من ملك الموت. وسبحان الله، تقول أنت كيف يكون هذا الحال؟ إن الله على كل شيء قدير. هناك كثير من الأمور في حياتك الدنيا يحار عقلك فيها، يحار عقلك فيها، فلا حرج في أن تكون. الشرع لم يأتي بما يعجز العقول، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. نعم، مثل هذه المسألة، هذه مسائل غيبيات. ملك الموت، طيب هو ملك موت واحد، طب هل هذا ملك الموت هذا قد يأتي لمليون إنسان في لحظة؟ أليس كذلك؟ مليون واحد يموت في لحظة واحدة، يأتيهم ملك الموت. إن الله على كل شيء قدير. قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. قال ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أول ما روحه تخرج الإنسان الصالح تضعها الملائكة في الكفن من الجنة وتحنطها بحنوط من الجنة، فتفوح من هذا الميت رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض. أيضا أنت لا ربما تدرك ذلك، لكنه بين الملائكة يدركونه، ملائكة تستشعر هذه الرائحة. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة السماوات، وما بين السماء والأرض ملائكة، وبين كل سماء وسماء ملائكة. تمر الملائكة على الملأ من الملائكة في كل صعود. قال فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان، يعني هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني أحب الأسماء إليه، كما في الرواية الأخرى فينادونه بأحب الأسماء التي كانت إليه في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء. أحب الأسماء يدخل في ذلك الألقاب كذلك، الألقاب يعني قد يكون هو في الدنيا مثلا يحب أن ينادى بلقب أو بكنية، مثلا إنسان كان يحب يكنى مثلا بأبي فلان ونحو ذلك، في إنسان يحب كده، في إنسان يحب لقب، في إنسان يحب وصف معين أشبه باللقب أيضا. أحب اسم كان يحبه في الدنيا ينادى به يوم القيامة، ينادى به يوم القيامة. يعني مثلا على سبيل المثال، إن كان مثلا عالما من العلماء المخلصين فإنه يصح أن يدخل في هذا المعنى أن يقال له أو أن يقال هذه روح العالم الكبير المحدث فلان الفلاني، مثلا هذه روح القارئ العظيم الطيب فلان الفلاني. هنا لا يدخل هذا في معنى الرياب، لأنه ده يشهد له من غيره. وما من عالم إلا ويرجو أن يكون عند الله بهذا الوصف، هو مش عايز الناس في الدنيا تقعد تقول له يا عالم ونحو ذلك، لكن هو يحب أن يكون عند الله كذلك، لأن هذه شهادة. نعم. قال بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها يسمونه بها في الدنيا، حتى من ليس من أهل العلم، حتى من عامة الناس ينادى بأحب الأسماء إليه، يا أبا هذه روح فلان، هذه روح أبو فلان، هذه روح أبو فلان كان بيحب وكان مثلا، هذه روح لقب مثلا له، روح الحاج فلان، الأستاذ فلان، الباش مهندس فلان، وهكذا يبشر، كل هذا يبشر به في يعني روح صعود روحه. قال حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له. قال فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليه، انظروا جنازة خاصة قبل الجنازة بتاعت الدنيا، الملائكة تشيعه من سماء إلى سماء، قال حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأعيدوه إلى الأرض أي أعيدوا روحه إلى الأرض، وإلا الذي يصعد هو الروح. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى أي الأرض. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. قال فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان، هذا دليل على ثبوت سؤال القبر كذلك. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره أن صدق عبدي، يصدق في قبره مرة أخرى أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة أي اجعلوا قبره مفروشا من فرش الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة أي في قبره. قال فيأتيه من روحها وطيبها أي من الجنة من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وقوله أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي أيضا يدل على أن هذا الحال كله قبل الساعة وفي القبر. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. ملائكة سود الوجوه هذا وصف عارض للملائكة، وإلا فالملائكة موصوفون بالجمال، ولكن هذا وصف يناسب الحال، يأتون هؤلاء المجرمين على هذا الوصف تفزيعا لهم وتخويفا لهم. قال معهم المسوح، ونعوذ بالله من ذلك، معهم المسوح، والمسوح هو الشيء الخشن الذي يخدش ويجرح الجلد إذا خالطه ويعني مسه، بخلاف الأول معهم كفن من الجنة. أما هؤلاء معهم المسوح شيء خشن. نعم. قال فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده أي روحه، فتتفرق في جسده. وقوله أيتها النفس الخبيثة فيه دليل على أن الروح أحيانا تسمى نفسا إذا تعلقت بالبدن. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود أو كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، نسأل الله العافية، كما ينتزع السفود الشوك من الصوف المبلول. انظر، لو أن شوكا أنت تنزعه من صوف مبلول، الصوف إذا احتك بالشوك تعلق به، فكيف إذا كان هذا الصوف مبلولا؟ سيزداد تعلقا. نعم. قال، وهذا يعني دليل أو إشارة إلى شدة خروج روحه وتألمه عند خروج روحه، قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح لهم. يبقى الملائكة التي سألت عنه هذه كانت ملائكة ما بين السماء، أو ملائكة السماء الدنيا. قال: فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، تطرح روحه طرحا الأولى، فتعاد روحه إلى جسده هينة، أما هذا قال: فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه لا أدري، من شدة الهول الذي يعانيه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه لا أدري. قال: فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وهذا الحديث صححه يعني كثير من أهل العلم، وقد روي في كثير من كتب السنن، وصححه كثير من أهل العلم، وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه إثبات سؤال القبر وعذاب القبر، وسؤال الملكين عن الدين والملة والرسول. أين؟ قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة الأصفرين في صحيحيهما وابن حبه. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، يعني موجب هذا الحديث هو إثبات سؤال القبر وإثبات سؤال الملكين. نعم. وله شواهد من الصحيح، اللي حتى هيعترض يقول لبعض العلماء ضعفه ونحو ذلك، فله شواهد من الصحيح. له شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. هذا حديث أورده البخاري رحمه الله تعالى، وهو يشهد للحديث السابق كذلك. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. فهذا الحديث أيضا يثبت سؤال القبر وسؤال الملكين على خلاف اعتقاد المعتزلة والعقلانيين، بل وربما بعض الجهلة الذين انتهجوا منهجهم برغم أنهم ليسوا من أهل الدين ولا يعني مهل يعني الكلام في الدين أصلا، مثل المسلسلات والأفلام ونحو ذلك. وليس مسلسل يعني العائلة منا ببعيد، هذا المسلسل الذي يعني كان يذاع في وسائل الإعلام المصرية في شهر رمضان، في شهر رمضان منذ سنوات، يسمى مسلسل العائلة. وهذا المسلسل كان يدور لي على السخرية من أهل الالتزام والدين والدعوة. وكم من بين القضايا التي يتكلمون فيها مسألة وصف سؤال القبر بأنه خزعبلات خزعبلات، ويأتون بالممثلين يسخرون من ذلك ونحو ذلك. بل يعني أحد الوزراء السابقين للتعليم كان يسمى بهاء الدين وليس يعني ببهاء للدين، فهذا الرجل كان يقول صراحة، كان يقول: أنتم تريدون أن ندرس للأولاد في المدارس عذاب القبر، أدرس هذه الخزعبلات؟ فكان يسميها خزعبلات، ونعوذ بالله من ذلك. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أو في الصحيحين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث أيضا في الصحيحين فيه دليل على إثبات عذاب القبر. أي نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي ظن أنهم يعذبان أو لئلا يظن الناس أن ذلك ليس بكبير، كما في رواية أخرى قال: وإنه لكبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فيه دليل على أنهما كانا مسلمين، على أنهما كانا مسلمين، فهذا يدل على أن عذاب القبر ثابت، وأنه كذلك يكون لعصاة المسلمين. وأما أمر الجريدة فاختلف العلماء، والصحيح أن هذا من خصائص هذين الميتين، خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يفعل أو هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو خص بهم الميتين هذين، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع وجود المقتضى وعدم المانع لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك. وقد فعل ذلك أحد الصحابة وحده، وهو أبو برز الأسلمي رضي الله عنه، وأجاب العلماء عن ذلك بأنه ربما ظن أبو برز أن هذا يعني على العموم، لكن لم يثبت عن الصحابة أنهم وضعوا الجريد الأخضر على القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القبرين، ولذا فهذا الذي يفعله الناس بدعة. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. نعم، قال الشيخ الألباني عنه إسناده حسن. نعم. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، لمن كان لذلك أهلا يعني ماذا؟ أي نعم، أو النعيم القبر، اللي من أهل العذاب يعذب، اللي من أهل النعيم ينعم. قال: فيجب اعتقاد ثبوت ذلك، يجب على المسلم أن يعتقد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، لا نتكلم في كيفية سؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، لأن هذا فوق عقولنا. قال: إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، ده عالم غير العالم، ده عالم البرزخ غير عالم الدنيا، والبرزخ يعني عالم القبور كما قال الله عز وجل: بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل. فكذلك حياة القبور فاصل بين الدنيا والآخرة، مدة زمنية بين الدنيا والآخرة يقضيها الأموات في القبور. نعم. قال: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لم يأتي بالمستحيل، لا، الشرع كله في مقدور العباد وفي مفهوم العباد، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، مثل هذه المسائل، قضايا الغيبيات خصوصا، أمور تحار فيها. يعني مثال نزول جبريل بالوحي، المرأة بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم تجادله، وهي التي نزلت فيها سورة المجادلة، تجادله: يا رسول الله كذا، يا رسول الله كذا، يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله علي في أمرك شيء، اللي هو الظهار. فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بوحي الله تعالى في مسألة الظهار. طيب بين النبي صلى الله عليه وسلم اللي على الأرض وبين جبريل ونزوله من السماء السابعة مراحل زمنية لا يعلمها إلا الله، ما أحد يعلمها إلا الله، مراحل زمنية طويلة جدا، طويلة جدا. ده السماء الدنيا أصلا ما أحد يستطيع أن يدرك المسافة الزمنية فيها، فما بالك هذا ينزل في لحظة، لحظة يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها، ده بقى لو أخضعنا هذا الأمر للعقل، بل في أمور حياتنا الدنيا كثير من الأمور تسلم أنت بها وعقلك لا يدركها إدراكا حسيا. يعني على سبيل المثال الهواء، حد فينا يرى الهواء؟ حد شايفه؟ ولكن نؤمن أن هناك شيء اسمه الهواء مثلا، ونقول فيه هواء دلوقتي، فيه هواء ونحو ذلك. هنا قال: فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. الروح لما تعود إلى الجسد بعدما تخرج وترفع، تعود إلى الجسد كما في حديث البراء، تعود إعادة على صفة أخرى غير صفة الدنيا، غير صفة الدنيا، تناسب المدة أو تناسب الحال الذي ستكون فيه، وهي الحياة البرزخية، وهي الحياة البرزخية في القبر. نعم. قال: فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. فائدة عظيمة جدا هذه الفائدة. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، كل واحدة منهم لها أحكام تتعلق بها. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، تعلقها به في بطن الأم جنينا، إنها تتعلق في بطن الأم جنينا. هذا أحد الأحوال الذي تكون الروح فيها لها تعلق بالبدن، الإنسان في بطن أمه جنينا فيه روح، فيه روح هو في بطن أمه، لكن لها طبيعة ولها أحوال ولها حال يختلف عن حاله في المرحلة التي بعدها. قال تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض، لها صورة ولها حال ولها وضع يختلف عن وضعه وفي بطن أمه. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. في حال النوم الروح لها تعلق غير تعلق في حال الحياة. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته في البرزخ يعني في القبر، فإنها وإن فارقته فارقت البدن وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البت، لا أبدا في لسه تعلق، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، رد الروح إلى هذا البدن في القبر، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، لا يوجب حياة البدن مثل ما كانت الحياة في الدنيا. حياة الدنيا كانت الروح مرافقة لها مرافقة كلية، أما حياة القبر فالروح لها تعلق به جزئيا، لها تعلق به جزئي، لأن هذه الروح وإن كانت تنعم أو تعذب فهي تنعم نعم منفصلة عن البدن ومتصلة بالبدن، تنعم منفصلة عنه وتنعم متصلة به، وتعذب منفصلة عنه وتعذب متصلة به. بيان أو توضيح على سبيل المثال، روح المؤمن أين تكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة العبد المؤمن طير في معلق في جوف الجنة، أو كما قال. فالروح هنا فين؟ في جوف الجنة أو في شجرة في الجنة كروح الشهيد. فهذه الروح لها اتصال بالبدن في القبر ولها تعلق به نعم، لكن ليس تعلقا كليا. وهذه الروح تنعم مع البدن في القبر وتعذب كذلك، تنعم باتصالها به وتنعم بانفصالها عنه، وتعذب باتصالها به وتعذب بانفصالها عنه أيضا. نعم. قال الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، تعلقها به يوم بعث الأجساد. قال هو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ما فيش مفارقة نهائي بعد كده خلاص، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. فانظر إلى هذه المراحل من تعلق الروح بالبدن. نعم. قال وليس السؤال في القبر للروح وحدها، ليس السؤال في القبر للروح وحدها، لا، السؤال في الحقيقة في القبر للروح والبدن مجتمعين، مجتمعين. نعم. يقول وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، يعني هذا القول مردود يعني، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، أفسد منه قول من قال إنه السؤال في القبر للبدن وليس للروح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين أليس كذلك؟ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على ماذا؟ إن الروح تعاد إلى البدن عند السؤال، عند السؤال. نعم. قال وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا نفس الحال، عذاب القبر يكون للنفس ويكون للبدن باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. ممكن أوقات تنعم النفس متصلة بالبدن، وممكن تنعم منفصلة عن البدن، وكذلك العذاب، عافانا الله وإياكم. قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، قبر أو لم يقبر. يعني عذاب القبر إذا كان هناك من يستحق عذاب القبر لابد أن يعذب هذا العذاب، وإن لم يقبر، يعني وإن لم يوضع في قبر. يعني قد يقول قائل: طيب عذاب القبر لمن في القبر؟ فماذا لمن كانوا خارج القبر وماتوا وظلوا كذلك؟ يعني على سبيل المثال الفرعون، الفرعون لا يزال إلا الآن خارج قبره، خارج القبر يعني في الأرض، لكنه يعذب أيضا في قبره، يعذب في قبره، ويعذب عذاب القبر، يعذب عذاب القبر، يعذب عذاب القبر، يعذب عذاب القبر. فالله يجري عليه ما يجري، ويجري على بدنه ما يجري، وعلى روحه ما يجري من عذاب القبر. قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبر. طيب حد يقول لنا دليل؟ لا دليل، دليل نص. أي نعم، حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن إذا مات أن يحرقوا جسده ويسحقوه ثم يذروه في يوم شديد الريح، قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. قال: فلما فعلوا قال الله: كن. فقال عبدي: لما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، قال: قد غفرت لك. فهذا يدل على أن هذا الرجل برغم أنه سحق وذر في الهواء وفي الريح، إلا أن الله يجمع بدنه ويجمعه ويجعل له ما يجعل من سؤال القبر ومن نعيمه. قال: وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. يعني لا يجوز أن نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث لم يقل صلى الله عليه وسلم، فإنه صرح بأن الميت يسأل والميت يعذب والميت ينعم في قبره. نعم، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، هو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. يعني أن يتكلم الناس بجهل وتأويل فاسد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث بذلك الضلال، فكيف إذا اجتمع كذلك مع ذلك سوء القصد؟ يعني بأول لأجل إخراج الأدلة عن يعني مدلولها. نعم، قال: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. دار الدنيا ودار البرزخ، أي التي تكون في القبر ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، ركب هذا الإنسان من بدن ونفس. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان عبارة عن بدن وروح، بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، عكس بقى الدنيا، جعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، أحكام الدنيا على الأبدان، الجوارح ونحو ذلك من قلب ولسان وغير ذلك، والروح تبع لها، تفضل أحكام الدنيا على هذه الأبدان مستمرة طول ما الروح معها والروح تبع لها. قال: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد معا. يبقى في الدنيا كانت الروح تبع للجسد، وفي القبر الجسد تبع للروح، وفي الآخرة صار الاثنان جميعا. نعم. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم. ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، العقل السليم الصحيح اللي هو إذا كان بيؤمن أنه في دنيا وأنه في تكاليف على الأبدان والأرواح تبع الأبدان، وأنه في آخرة هيجتمع فيها الأبدان والأرواح وتكافأ هذه الأرواح وهذه الأبدان، طيب ما المانع أن تكون كذلك هذه الأرواح والأبدان في المرحلة البرزخية بين هذه وهذه أيضا عليها عمل، وهو سؤال القبر الذي بعده نعيم أو عذاب. نسأل الله العفو والعافية. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، لا، دي حياة تانية، حياة القبر غير حياة الدنيا، وحياة القبر كما نكرر مرحلة وسط، مرحلة وسط بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك من الأخطاء في الألفاظ عند بعض الناس أن يقول إذا مات الإنسان يقولون يعني ذهب إلى مثواه الأخير، ذهب إلى مثواه الأخير، لا، ليس القبر هو المثوى الأخير، إنما المثوى الأخير يكون يوم القيامة. أي نعم. قال: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجار التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. نسأل الله العفو والعافية. إنه سبحان الله، القبر الذي يوضع فيه الميت ينقلب إلى حفرة من حفر النار، وممكن يبقى الناس من أهل الدنيا واقفين فوق الحفرة دي لا يجدون هذا الحر، لا يجدون شدة هذه النار الموجودة الآن تحت في القبر الذي فيه هذا الميت. هذا كله لأن الله عز وجل هو الذي جعل ذلك، وهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، وجعل لهذه سنتها وهذه سنتها، يعني جعل للدنيا سنن وأحوال وقوانين، وجعل للبرزخ سنن وأحوال وقوانين، وجعل للآخرة سنن وأحوال وقوانين. قال: بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة، أليس كذلك؟ وإلا ممكن يدفن واحد فاجر، بل ممكن واحد كافر يدفن بجوار واحد مؤمن صالح، هذا ينعم وهذا يعذب. نعم. وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. سبحان الله. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. يعني في دارنا الحياة الدنيا هناك ما هو أعجب من مسألة القبر بكثير. بل على سبيل المثال من باب التقريب لمسألة القبر، رجلان نائمان إلى جوار بعضهما البعض، أو زوج وزوجة مثلا، هذا يرى في منامه نعيما وهذا يرى في منامه عذابا، وهذا لا يجد من حر هذا العذاب شيئا وهذا لا يجد من نعيم هذا شيئا، وممكن يكون واحد من النايمين حاطط رجله على التاني وهو نايم، مش كده؟ وده بيرى العذاب وبيعذب، والآخر بيرى النعيم وبينعم. هذا في الدنيا. وهناك ما هو أعجب من ذلك في يعني حياتنا الدنيا وفي يعني عالم الدنيا. نعم. قال: ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. لو كل شيء من أمور الغيب أطلع الله عز وجل عباده على كنهه وكيفيته وسنته ونحو ذلك، يبقى فين الإيمان بالإيش؟ بالغيب. فين الذين يؤمنون بالغيب؟ فين اللي ربنا يقول لهم فيه كده من غير ما يدركوه عقلا فيؤمنوا يقولون آمنا؟ هم عقولهم مش مدركة ذلك، لكن الله أخبرهم قالوا آمنا خلاص، يبقى ده إيمان بالغيب. لكن لو أن كل غيب أخبرهم الله عز وجل بسنته ونحو ذلك، يبقى فين الإيمان بالغيب وفين الحكمة من الابتلاء بالإيمان بالغيب؟ نعم. ولما تدافن الناس، خصوصا في مسألة القبر، لو أطلع الله الناس على ذلك ما تدافن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ما أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله شيئا من عذاب القبر، وهذا إن شاء الله أسمع من شاء من عباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: لو أنكم سمعتم ما سمعت ما تدافنتم. ما حدش هيدفن حد. لماذا؟ لأن الناس عند ذلك كلهم سيجتهد في معنى خاطئ، وهو أنه ما يدفنوش لأجل ألا يحدث له ذلك. لأن الناس إذا دفنوا الميت كان له مكان من سؤال القبر، هيقول له خلاص ما احناش حاطينه في القبر إذا مات لأجل أن يحدث له ذلك. قال: لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال: ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. البهائم تسمع عذاب القبر، سبحان الله، ولذلك لا تستبعد حركة، لأن حركة البهائم أحيانا هذه تكون من جراء ذلك. أحيانا تجد بعض البهائم يحدث فيها نوع من الفزع المفاجئ ونحو ذلك، أو أنها تسمع ذلك ولكن لا تعي، لأنها لا تعقل ولأنها غير مكلفة ولأنها لا تفهم حكمة ذلك، هي تسمع لكن لها ليست معنية به كثيرا. ولذلك الله عز وجل أطلع أو أسمع البهائم ذلك، فعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن. أي نعم. وعلشان كده لما خرج أحد الدعاء في اليمن وهو الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأتى بي يعني فيلم فيديو هو زعم يعني أنه مسجل في بعض أماكن فيها بعض الناس الهلكة في أظن يعني في منطقة في بعض بلاد يعني الصين أو نحو ذلك أو لا أذكر لو حد زي متذكر يعني إنه سجلوا أصوات المعذبين في قبورهم في هذه الأماكن وأنهم سمعوا أصوات عذاب القبر ونحو ذلك وجابوا بقى البتاع وعملين والصراخ ومش عارف. في الحقيقة هذا كان من الخطأ الشديد من الشيخ أنه يعرض ذلك ويقر ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أي ما سمعت. وهذا فيه دليل على أن الله منع ذلك عن الناس. فكيف تقول أنت إحنا سجلنا وأصوات الناس وهم بيعذبوا في القبور؟ ففي الحقيقة هذا يعني كان في الغالب يعني شغل هوليود، شغل هوليود. طيب تقول أنت الله وهوليود يؤمنوا بعذاب القبر برضو والكلام دوت، طب ما كده بيأيدوا الإسلام؟ لا، ده هذا تخطيط بحيث أنه انتوا يا مسلمين خلاص مؤمنين بالموضوع ده ونحو ذلك، يوم يكذبوا بعد كده بقى يقول لك ده طلعنا ان دي مسجلينها وانتوا اصلا بتضحكوا على نفسكم، وبعدين انتوا عندكم في الادلة عندكم بتاعتكم بيقولوا انه ما يسمعوش الانس ولا الناس ونحو ذلك. فيعني لا تستبعد كل ذلك. قال وللناس في سؤالي منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة؟ أم لا؟ ثلاثة أقوال. طيب احنا هنقف عند هذا القدر. وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ نقف على هذا القدر للمرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.